ذلك من آيات الله. وَإِذَا ضَرَبَ تَقْرِيرًا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا Gracias. وعد الله حق وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا فقال